مخلوق تحب تسيح وحد ما وحاسس بيك وراقك هسر ريح تحب تقف على ساقيك تحب ترضي ربي وتحب ترضي والديك تحب تلم تعبي لما ما لقيتش في ديك تحب تتكلم تقول ما انا قلنا الحالة مالا احنا نلمو بمغرفة وما يلمو بالبالا تحب تفرح الشايب العزوزة والخالة اقري تقري تقري ما لقيت كان البيطالة غارق في كريديات هما غارق للعنكوش مديرين في البيروات وعرفت وكان الكروش في بلادي ما سمعكش يحبوك تعيش باكوش لا خالد على كبيرة لا مريا ولا باكوكوش المريا دي حبيتها لي تمنيتها في الأحلال اقعدت تمني فيها وطبات تبدل الأحوال كنت ريو مزيرة يا اخي كلاها للكوال والدنيا ترحش كبة في طاولة قسمتها رجال في بلاد الدرارني خلي على ربي هما قولوا معايا وغني خلي على ربي ربي ما يخيبني ظني خلي على ربي بايت ما كش متهني خلي على ربي والدولار ما هوش يدور في بناس ناس ولا سيتبارك بيناتهم لازمك سنجور في بلاد الباص والفيس يا حومالكي تروحك محكور تحب تقلب المناظر يا الطيارة يا البابور بتحتم فض سروالك تاقف تحب تعمل مشروع مالكي تكلم ما يحفر كان الشربوع ما سالوش على حبالك من اقرب الناس ملكوع خلي ربي في بالك يا حوم الطايح مرفوع تحب انتي والامرة تعيش وامير واميرة انتي على موبيلت هي تحب الباناميرا هي بدلت لحير وانتي بدلت اللحيرة هي تحت بك وانتي تحت بفقيرة توزن للامرة يا تشوف في راسك الشير معبي راسك شيخة ما معبيت الجيب بين الناس اتيح وما ملقيتش نصيب والدنيا مرة بمرة مرة تسيب ومرة تخير في بلاد الدرارني خلي على ربي هما قولوا معايا وغني خلي على ربي ربي ما يخيبني ظني خلي على ربي بايت ما كش متهني خلي على ربي تستنى في نفس جديد في بلادي الأحلام مسروقة تشوف المستقبل بعيد نهار سردوك وعشرة عالدوقة لا لميت ولا عبيت سلبونا بالدوقة بالدوقة هما ملوك واحنا عبيد لا ربي خليها مادام حميها حراميها مليها كان مليها مادام الشايب فينا نسيها رخلة لا